بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلوما. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم، رواه النسائي والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلوما. المقصود بالترجمة طبعا هي معقودة من ضمن ما بوب له الشيخ رحمه الله في قوله: أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز، فهذا مما لا يجوز، وهو مسألة الاستثناء في البيع، على معنى أن تقول مثلا: بعتك هذه الأرض إلا جزءا منها، ولم تبين هذا الجزء، لم تحدد موقعه ولم تحدد مقداره، هذا معنى قوله إلا أن يكون معلوما. أو تقول: بعتك هذه الثياب إلا بعضها، وهكذا. أو: بعتك هذا الطعام إلا بعضه، أو هذا التمر إلا بعضه، أو إلا مقدارا منه أو كيلا منه أو نحو ذلك، ولم تحدد شيئا. أما إذا حدد كما لو قال: بعتك إلا خمسة أصع مثلا، أو إلا عشرة أمتار، أو إلا خمس ثياب والثياب معلومة، فهذا لا مانع. هذا معنى باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلوما. ومعلوم أن المقصود من كل ذلك هو البعد عن الجهالة، لأن العقود المنهي عنها لا تخلو، إما أن تكون غررا وإما أن تكون جهالة، إما أن تكون مشتملة على غرر أو على جهالة أو على ربا، إما على غرر وإما على جهالة وإما على ربا. والجهالة تكون في المقدار، وتكون في إما بمقدارها وإما في الزمن، مقدار التسليم، وقت التسليم يعني، أو مقدار الكمية أو نحو ذلك. أما الغرر فغالبا يكون في الشيء المباع، في الشيء المباع، مثلا في ما مر معنا في النهي عن بيوع الغرر يتعلق ليس بالبيع بصفة البيع، نهى عن بيع الغرر، لا، عن المبيع غررا. فالغرر يتعلق ب هو لا يعني على كلامه يختلف أو يفترق الغرر عن الجهالة، فالجهالة تكون بالمقدار، وتكون غالبا بالمقدار، مقدار المبيع أو حتى في القدرة على التسليم ونحو ذلك. أما الغرر فيكون في ذات المبيع، وليس في صفة البيع، ليس في طريقة التبايع، ليس في العقد، وإنما في المبيع، أن يكون غرر، على معنى مثلا كاللبن في الضرع أو الصوف وهو على البهيمة قبل أن يجز، هذا كله مما أشياء لا تعلم. فكذلك الحال ما يتعلق بالشيء الاستثناء المجهول أو الاستثناء غير المعلوم، و أو يكون ربويا، أو يكون ربويا، وأنواع الربا ستأتي الكلام فيها بما فيها ما هنا المحاقلة والمزابنة، لأن أيضا تؤدي إلى الربويات والمحاقلة والمزابنة، سيأتي أيضا الكلام عليها مفصلة. فهذا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. المحاقلة متعلقة بالحقول، يعني بيع الزرع وهو في سنبله، والمزابنة بيع التمر وهو في رؤوس النخل، وسيأتي الكلام عليه وعلى المستثنى منه وهي بيع العراية. والثنيا إلا أن تعلم، وهذا هو الشاهد، الثنيا إلا أن تعلم، يعني أن تستثني في البيع شيئا غير معلوم، كما مثلنا لو قال بعتك هذه الثياب إلا بعضها، أو بعتك هذا القماش إلا بعضه، أو إلا أذرعا منه ولم يحدد كمية المذروع، أو بعتك هذه الأرض إلا جزءا منها ولم يحدد لا الموقع المكان ولا الزرع التمتير مثلا. وقد لا يكون تحديد المكان ضروريا إذا كان مشاعا، كان يقول بعتك هذه إلا 10 أذرع أو 10 أمتار فلا مانع، ويكون شريكا شركا مشاعا. ومعلوم أن الحكمة في ذلك هو لما فيه من الجهالة، لما فيه من الجهالة، والجهالة تؤدي إلى النزاع وتؤدي إلى الخلاف، وكل ما كان كذلك فهو منهي عنه. نعم. باب بيعتين في بيعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. رواه أبو داود. وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن سماك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفقتين في صفقة. قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساب كذا وهو بنقد بكذا وكذا. رواه أحمد. قال: باب بيعتين في بيعة. وتلاحظ أن الشيخ لم يجزم ولم يقل باب النهي عن بيعتين في بيعة، وإنما جعلها معلقة، بينما في الباب الذي قبله قال باب النهي. والأبواب التي عقد الشيخ باب ما يجوز وما لا يجوز، وهو هنا كأنه لم يجزم بشيء، فقال باب بيعتين في بيعة، يعني باب حكم بيعتين في بيعة. الأول حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. هذا لفظ. ولفظ آخر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ولفظ آخر: نهى عن صفقتين في صفقة. اختلف العلماء في المراد في النهي عن بيعتين في بيعة، يعني عن صورته. صورة كما ذكر سماك هو الرجل يبيع البيعة فيقول هو بنسأ بكذا وهو بنقد بكذا، هذا صورة من صور بيعتين في بيعة. ما معنى قول سماك هذا؟ معناه أن تقول: بعتك هذه السيارة حالة الآن 10,000 أو بعد شهرين أو بعد سنة 12,000، يعني إذا كنت ستدفع الآن أبيعك 10,000، إذا كنت ستدفع بعد سنة فتكون عليك 12,000. هذا معنى قول سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسأ، يعني بتأجيل، بكذا، وهو بنقد يعني حال بكذا. طبعا المقصود بهذا أنهم يتفرقا ولم يحددا، هذا هو المقصود، يعني تفرقا ولم يبرما بيان على ما لم يجزما على شيء. أما إذا جزم قال أنا بأخذها إلى سنة واستقر على هذا فالبيع صحيح، أنا أخذها إلى سنة ب12,000، أو قال لا أنا أخذها الآن نقدا ب10,000، فلا مانع من هذا. إنما المانع عنه أن يتفرقا من غير أن يبت في شيء. هذه صورة. ونأخذ كلام الشوكاني رحمه الله ونفسره لأنه يوضح المقصود، وذكر الصور عن ابن رسلان وعن الشافعي وعن غيرهما. فقوله من باع بيعتين فسره سماك بما رواه المصنف عن أحمد عنه، وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي، فقال بأن يقول بعتك بألف نقدا أو 2,000 إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا. ونقل ابن الرفعة من الشافعية عن القاضي أيضا من الشافعية، وغالبا القاضي عند الشافعية ذكي القاضي، القاضي حسين، أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام كما قلنا قبل قليل، على معنى أنهم لم يحدد شيئا، يعني تفرق ولم يجزم هل هو سيأخذ نسيئة أو سيأخذ نقدا. أما لو قال قبلت بألف نقدا أو 2,000 بالنسيئة صح ذلك كما قلنا قبل قليل. ولهذا يخطئ بعض الناس حينما يظن أن بيعتين في بيعة تعني بيع التقسيط، لا، بيع التقسيط لا شيء فيه، هو صحيح بيع التقسيط تفترق، إذا اشتريت نقد ب10,000 وإذا كان تقسيط سيكون ب15,000 وتدفع كل شهر 1,500 أو نحو ما اتفقوا عليه. إذا تفرقوا على على على على ولم يحددوا شيئا، نعم منهي عنه لأنه يؤدي للنزاع. أما إذا أبرموا عقدا وكتبوا أوراق على أنه نقد أو تقسيط انتهى الموضوع، ولا شيء ولا إشكال في هذا. وقد فسر ذلك الشافعي أيضا بيعته بها بتفسير آخر، فقال هو أن يقول بعتك العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أي إذا وجب لك عندي وجب لي عندك. هذا أيضا صورة، وأيضا هذا لا يجوز، هذا صورة أن تقول أبيعك داري على أن تبيعني سيارتك أو تبيعني عبدك، إذن هذا بيعتين في بيع، دخل هذه في هذه، هذه صورة أخرى. قال الشوكاني وهذا يصلح تفسيرا للرواية الأخرى من حديث أبي هريرة حينما قال بيعتين في بيعة وأطلق وليس فيها وله أو كسهما أو الربا، مطلقة بيعتين في بيعة، فعلى ما أن تبيعني بكذا على أن أو أبيعك بكذا على أن تبيعني الشيء الفلاني بكذا. فإن قوله فله أو كسهما، يعني في الرواية الأولى في اللفظ الأول، يدل على أنه باع الشيء الواحد بيعتين. نعم، في اللفظ الأول فله أو كسهما والربا يدل على أنه باعه بيعتين، شيئا واحدا باعه بيعتين، بيعة بأقل وبيعة بأكثر، وهذا غالبا يكون في الربويات، هذا غالبا يكون في الربويات، فله أو كسهما أو الربا، أو المقصود بالربا، لا طبعا لا شك المقصود بالربا الربا المحرم، وإن كان الربا في اللغة يطلق على مطلق الزيادة، لكن المقصود هنا الربا المحرم، فليس كل زيادة محرمة، فليس كل زيادة محرمة. وقيل هناك تفسير ثالث في تفسير ذلك، هو أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين، فصار ذلك بيعتين في بيعة. معنى هذا أنك تستلف منه، مثلا تأتي إليه وتقول سلفني 50 ريال ولك في ذمتي وأعطيك بعد شهر كيس رز مثلا، على معنى كأنك اشتريت فعلا 50 ريال بكيس رز مثلا، وجرى هذا المبايعة. فلما جاءني حل تسليم، أو أنت استلمت الفلوس لأنك محتاج إلى النقد، فلما حل موعد تسليمك لكيس الرز مثلا قلت لا، بع هذا علي بكيسين بعد شهرين آخرين. هذه هي الصورة الثانية في قوله وقيل في تفسير ذلك هو أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال بعني هذا القفيز اللي في ذمتي الذي لك علي في ذمتي يعني إلى شهرين أجعله قفيزين، أسلم لك كيسين، فصار ذلك بيعتين في بيعة، لأن البيع الثاني قد دخل على البيع الأول فيرد إليه أوكسهما يعني أقلهما، أوكسهما يعني أقلهما، وهو الأول كذا في شرح السنن لابن رسلان. على كل حال المقصود بذلك كل بيوع تؤدي إلى غرر أو يتفرقان فيها على جهالة أو يتفرقان فيها إلى على شيء غير معلوم، لأن هذا كله يؤدي إلى النزاع ويؤدي إلى الشقاق، فكل ما أدى إلى ذلك فإنه ينهى عنه، أو قد يكون مؤديا إلى الربا كما في السورة الأخيرة، لأن هذا ربا، لأن معلوم أن بيع الطعام بالطعام أو بيع الشيء ربوي بربوي يجوز متفاضلا ولا يجوز نسيئة، لكن بهذه الصورة نسيئة، ولهذا قال فله أكسهما أو الربا، أي فإما أن يكون يأخذ الأقل وإلا فإنه واقع في الربا، فله أكسهما أو الربا يعني إن لم يفعل ذلك فإنه يكون واقعا في صفقة ربا. فإذا كما تلاحظون أنه يكون إما لغرر وإما لجهالة وإما لربا. وتفسير السمك واضح بأنه يبيع نسأ بكذا أو نقد بكذا ولا يتفرقان على جزم في أحد البيعين. نعم. باب النهي عن بيع العربون. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع العربان، رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وهو لمالك في الموطأ. قال باب النهي عن بيع العربون. بيع العربون هو لازال هذا اللفظ مستعملا إلى الآن، ما هو أن تدفع عربونا تريد أن تشتري هذه الأرض أو تشتري هذه السيارة أو هذه البضاعة وتسلم مثلا مبلغ تقول هذا عربون، إذا ما جيت المبلغ لك، وهذا كثيرا ما يحدث، هو أن تريد أن تشتري هذه البضاعة فتدفع مبلغا من المال قد يكون 1% 5% من أصل المبلغ وتقول هذا عربون، إذا ما جيت أو إذا ما اشتريت فهذا المبلغ يكون لك، هذا هو العربون. فحديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. العربان أو العربون كلها بمعنى واحد، وهو يدل على نهي النهي عن العربون، وهذا هو قول الجمهور. جمهور العلماء يمنعون من بيع العربون، وذهب أحمد رحمه الله وطائفة من أهل العلم إلى القول بجوازه وأنه يجوز بيع العربون. ويروى في ذلك حديث لكنه أضعف من حديث عامر بن شعيب عن أبي عن جدي، على أن أيضا حديث عامر بن شعيب كما هو وإن كان حسن على كل حال رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، طبعا هو عمرو بن شعيب ابن عبد الله بن عمر، ابن عبد الله بن عمرو العاص، عمرو بن شعيب ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. فهو مذهب أحمد، ومشهور مذهب أحمد جواز بيع العربون، وهو قول طائفة من أهل العلم، لكن الجمهور على خلافه. والأولى خروجا من الخلاف البعد عنه. والقائلون بالنهي عنه يعني الحكمة في النهي عنه قالوا إنه يشتمل على شرطين فاسدين، وهو قوله إن جئت، لأن يؤدي إلى أيضا أمر غير معلوم، إن اشتريت فإن لم أشتري فيكون لك هذا العربون، والثاني أنه أيضا كذلك يشترط الرد في إذا لم يقع منه الرضا، واشتراط الرد هذا معلوم أيضا كذلك إذا تم العقد وليس هناك اشتراط خيار فمعلوم أن العقد تام، إلا إذا اشترط خيارا، إذا اشترط الخيار لنفسه معلوم أن شرط الخيار جائز على ما سيأتي. فالخيار خياران، خيار المجلس وخيار الشرط. خيار المجلس معلوم ما دام في العقد فإنهما بالخيار، أو اشترط الخيار لنفسه 3 أيام أو حتى أكثر على ما سيأتي. أما أنه يقول مطلقة إن رضيت وإلا رددت، هذا معلوم أنه غير مقبول، لأنه إلى مدة غير محلولة، فلا بد في الخيار المشترط أن يحدد فيه مدة. فكأن في بيع العربون أنه يجتمع على خيار غير محدد، على خيار غير محدد. وكذلك أيضا أن ما دفعه عربونا أنه يكون من حق البائع إن لم إذا ترك المشتري السلعة، وهذا في نوع من كما يقولون فيه شرط فاسد، لكن كونه فاسدا يحتاج إلى نظر. ليس كل الشروط فاسدة، ليس كل الشروط فاسدة، وإنما الشروط فعلا التي تؤدي إلى إما ربا وإما إلى جهالة وإما إلى غرر. أما الأصل في الشروط أنها جائزة، الأصل في الشروط بين المسلمين أنها جائزة على ما سيأتي. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز صلاة النساء أمام الرجال أو العكس في عدم صحة ذلك؟ معلوم أن الأصل أن صفوف الرجال في المقدمة وصفوف النساء في آخر المسجد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالأصل للمرأة أنها تصلي خلف الرجال ولا تتقدمهم ولا تحاذيهم، لكن لو حصل إما لزحام وإما لتأخر الرجال، مثلا أقيمت الصلاة فصف الموجودون وصفت النساء ثم جاءه ناس متأخرون ولم يكن لهم مواقع إلا في آخر النساء أو في مؤخرة النساء أو خلف النساء وصلوا، فإن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة حتى ولو كان صلى خلف امرأة. يقول: من الذي بنى الكعبة أول مرة؟ هو عبارة من الذي أسس، إذا كان مقصود أسس بمعنى وضع الأساس نعم، أما أسس على المصطلح المعاصر ما يسوء استعمالها. وفيه اختلاف كثير جدا والنزاع شديد، فيقول بعضهم إنه آدم وبعضهم إبراهيم وبعضهم لا يعرف، والله عز وجل قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. لا شك أن كلام المؤرخين ومتقدمين لهم في هذا كلام طويل عريض لا طائل تحته، وكذلك أيضا الانشغال به يعني مما من الترف الفكري، إنما لا شك أن هناك نصوصا واضحة لا يتجاوزها، يعني على معنى يقتصر، ما أقصد لا يتجاوزها إنما يقتصر مريد الراحة والطمأنينة أن يقتصر على دلالتها، كما في قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فالله سبحانه وتعالى دل إبراهيم على موقع البيت وأمره أن يبنيه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فالمجزوم به أن إبراهيم بنى البيت في مكانه وعلى قواعده وعلى حسب ما أمره به ربه، أما ما وراء ذلك فالخوض فيه طرف. وأول ما بني مسجد في الأرض شك أنه أيضا المسجد الحرام، كما في حديث أبي هريرة حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول بيت بني في الأرض قال: مسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: مسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40. وللمفسرين كلام في قوله تعالى: والبيت المعمور، قيل إنه الكعبة، وإن كان بيت في الجنة أيضا، لكن قيل إنه الكعبة، وقيل إنه البيت هنا له نظير في الجنة، على كلام طويل. كما قلنا الخوض فيه مما لا يشتغل به الإنسان إذا كان فعلا يورث عنده لبسا أو تشويشا، أما إذا كان مزيد معلومات فإن هذا أيضا التحري فيه والنظر في أخبار ماضية ليس فيه أسانيد يمكن تمحيصها، فمعلوم أن هذا يدخل في دوامة لا تنتهي. يقال إن المعايدة فقط في مصلى العيد، أما بعد الذهاب من المصلى فلا يطلق عليها معايدة وإنما هي زيارة، فهل هذا كلام صحيح؟ على كل حال الأمر في هذا واسع. أما التهنئة بالعيد فمأثورة، التهنئة بالعيد والتهنئة بالمناسبات الطيبة مأثور، والدعاء بالخير والبركة إذا تقابل المسلمان في مناسبات فلا مانع. وأثر عن السلف أنهم كان يقابل بعضهم بعضا ويدعو لصاحبه بالبركة ويدعو لصاحبه بالخير بمناسبة المناسبة، ولا شك أن هذا قد لا يكون مقصورا على نفسي وقت الصلاة أو في مصلى العيد، وإنما في الأيام المعهودة، وهذا يخضع للعرف حقيقة. والمقصود منه كذلك زرع الألفة في قلوب المسلمين، وكل ما كان فيه زرع للألفة فإنه مطلوب شرعا، كإلقاء السلام وإفشاء السلام والمصافحة والمعانقة والبشاشة وطلاقة الوجه وبسط المحية، فكل هذه أمور مطلوبة وينبغي للناس أن يفشوها فيما بينهم، وخاصة إذا اقتضت المناسبة ذلك كأيام عيد وأيام خير أو رجوع من سفر أو حصول مناسبات فرح كزواج أو قدوم من سفر أو حصول أمور يسر بها الإنسان كما لو رزق بمولود أو حصل له أمر مفرح، فإنك تهنئه وتدعو له بالخير والبركة، ويكون ذلك في حدود ما لا يعارض الشرع.